بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. or